فيما يرجع قلته ابن الرجع ثم يقول وهو طائر ربنا ولك الحمد ويكبر حين يهوي ساجدا ويكبر حين يرفع راسه ويكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها ويكبر حين يعود من الحين بعد الجنون متفق عليه وفي روايه لهم ربنا ولك الحمد. وعن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان رحمه الله يسبح أو ينقص في الركوع والسجود هذا 10 تسبيحات وعلى هذا فهذه هي السنة. وصدق أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كشف التسارة والناس حدود فالبعض بخر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. فبينا أن الرؤيا الصالحة كما ثبت في الحديث مثل 46 جزءا من النبوة وأن الصالحة هي التي يصدقها الواقع بدليل قول عائشة كان أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق السر دل ذلك على ان الرؤيا الصالحه هي التي يصدقها الواقع. طيب ولكن هل نقول سواء حسنه ولا غير حسنه؟ نقول لا ما نقول حسنه ولا غير حسنه لانه من مبشرات النجوم والسيئه ما تكون مبشره هي على تكون مبشرة فالصالحة معناه هي التي يصدقها الواقع حسنا إن كانت أمر الحق لكن سياق الحديث من مبشرات النبوة يدل على أن المراد الصالحة هنا التي تكون أيضا حسنة لأن غير الحسنة لا تبشر. طيب وقول سبق أيضا أنه لا بد أن يكون المسلم يراها أو ترى له يراها لنفسه ولغيره ولا لا؟ أو ترى له يراها له غيره لو كان كافرا لو كان كافرا هل في رؤيا الكافر صلاح؟ لأن ما دام فسرنا الصالحة بما يصدقها الواقع هذه حتى لو من كافر إذا صدقها الواقع ولو من كافر فهذا من فتيان اللذان دخلا السجن مع يوسف كانوا كافرين ولهذا عرض عليهم الإسلام قال يا صاحب السجن أعصاب المتفرقون خير أم لا أبواب القرار ما تعبدون من دونه إلا أبناء تنجموا أنتم وأبواكم أنزل الله المسلم ومع ذلك هل كانت رؤياهما صالحة؟

وطريق التحليل، لكن هل تبطل الصلاة به؟ نعم، وإن ذكرنا في ذلك قولين، قولا لبطلان الصلاة لأنه قول محرم في هذا الموضع، والقول الثاني لا لا تبطل الصلاة لكن يأثم القائل، لأن هذا القول مشروع في الصلاة في الجملة فلا يكون مثلا لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الصلاة لا تصح فيها شيء من كلام الناس. ثم قال باب ما يقوله في رفع ما تصلي وباب مستابه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقول ثم يكبر حين يركع. كلمة حين يركع دليل على أن ابتداء التكبير مع ابتداء الهمزة يعني مع الشروع في الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع رأسه من الركعة ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فيكون مولى سمع الله لمن حمد ما بين الشروع في النهوض إلى أن نبدأ القيام. وبعض الناس تجدون يقول سمع الله لمن حمده إيه نعم في كل دعوة. وبعض الناس يقول سمع الله لمن حمده لمن حمده أثنين. فعلى كل حال الناس في الحقيقة يحتاجون إلى تشريف خصوصا العلم لأن العلم يتكرر في القدراء. إذا عرفت لتجعل سمع الله لمن حمده ما بين الشروع إلى انتهاء القيام أسجل له ولا لا؟ أسجل نعم أسجل له ولا قلل أنه يعني ما تستغني خليه على غير العادة والطبيعة. نعم كذا يا الله كان فيك ريح في ظهرك يا رسول إذا بات سمع. أما إذا كان تريد أن تكون قياما طبيعيا وقل أبت مثلا أسجد وسمع الله من حمده نعم أن هذا هو الذي يريد المأمور فهذا خلاف السنة. طيب المأمور يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقول ربنا ولك الحمد. متى يكون قول ربنا ولك الحمد؟ لا المأمور المحمود حال الرفع لقوله صلى الله إذا قال سمع الله لمن حمده فقول يعني محلة ربنا ولك الحمد. إذا كان محل سمع الله لمن حمده عند النهوض ومحل ربنا ولك الحمد أيضا عند النهوض. وفي هذا رفع واضح لقول الفقهاء رحمه الله إن المحمود يقول في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ولا يقول من السماوات ومن الارض الى اخره. ثم يرون المامون يقول ان الله من حمده يسر يبقى واقفا ساكتا يقول شيء نبدا. لكن قول هذا ضعيف لان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل ربنا ولك الحمد في مكان ثم الله من حمده لا يقول ربنا ولك الحمد من الغنى. طيب يقول ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها. وعلى هذا تحسبون في الصلاه كم وكم في مجموع الصلاه اثنتين وعشرين تكبيره. نعم ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ذلك الصلاة الثلاثية والرباعية. وفي رواية لهم ربنا لك الحمد شو بدله ربنا ولك. وسبق أن هذا الذكر فيه أربعة جهود يحيى ربنا عليك الحمد.

وفيه صفة إحدى الصفات الأربع في ربنا ولك الحمد، وهي اللهم ربنا لك الحمد. وفيه أيضا أنه مشروع بالإيمان والمأمون والمنفرد. أما الإيمان فلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهو إيمان. وأما المنفرد فكذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما المأمون فكذلك أيضا، ولا حجة لقول من قال إنه لا يقوله المؤمن بقوله إذا قال إن الله المحمود فقول ربنا ولك الحمد، لأن ربنا ولك الحمد في هذا يكون في حال الرفع، وهذا ذكر مما يكون بعد القيام من الرفع. نعم نعم ايش؟ اللهم ربنا لك الحمد الى السماء. اي كل وقت من هذا الذكر ما يجي مره ثانيه. طيب هل يشرع تكرار هذا الوقوع؟ الحديث لا يدل على التكرار، الحديث لا يدل على التكرار، لان الفعل اذا اطلق فانه يسقط بمره واحده. وقد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يكرر ذاتين في ذات الليل لرب الحمد يكرره. على كل حال اذا قال القيام بعد الوقوع لا بد من تكرير الحمد ان هذا والا غيره. يعني لا يجوز ان الانسان يكرر هذا الذكر اذا قال القيام، وهو مشروع حول القيام اذا قال الوقوع. اذا قال الانسان القيام أطال الوقوع وأطال الرفع بعد الوقوع، فلا بد أن يقول الإنسان شيئا وأنسب ما يقال في هذا القيام. أنت من قال ما ورد فيه وغيره من الحمد لله لأن هذا المقام مقام حمد، ولهذا فتح بقول المصلي سمع الله لمن حمده. وسبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال من سبحان الله محمد فقول ربنا ولك الحمد يجبكم الله. نعم فعلى هذا نقول هذا المقام هذا القيام مقام تحميد لله عز وجل. فاذا شرعت اطالته لكون الركوع قبله طويلا فان الانسان يكرر فيه حمد الله عز وجل. وفيه ايضا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى سلطانا وكذلك لقوله اهل الثناء والمجد. وفيه ايضا دليل على انه سبحانه وتعالى من كمال سلطانه لا احد يمنع ما اعطى ولا احد يعطي ما منع. وش الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك حث الناس على التوسل الى الله عز وجل وتعلقهم به وان لا يهتمون باحد سواه. فالناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي هذا الدليل ايضا على أن السلطة التي سوى الله مهما عظمت فإنها لا تمنع قدر الله بقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم شو؟ مش ذلك وكل ما لك عبد في بعض الأدوات وكل ما لك عبد قال له ايه ايه لا ما المعنى يتغير لكن يمكن بالتقدير. اذا كانت اهل الثناء المعنى انت اهل الثناء. نعم انت اهل الثناء والمثنى. وإذا قلت أهل الثناء يعني يا أهل الثناء يقدم على رواية النصر يعني تدعو الله ما فيه وعلى رواية الرفع ثناء تثني عليك لم يتعلم لأن لا نتكلم يجوز في البناء على الفتح والبناء على السكون فتقول هذا كتابي وتقول هذا كتابية نعم فيها القنون عند وجود سببه القنون عند وجود سببه مو هذا القنون لا تبكون لأنك مطلق عام إن هذا أيضا من الله يعني زيارة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يشرف معه هذه سبقة في الحديث القادمة كل ما ورد فإنه يشرع لكن هل يجمع بين ذلك إلا يفعل هذا مرة وهذا مرة الأولى أن يفعل هذا مرة وهذا مرة لكن الإنسان يأخذ باسمتين جميعا نعم نعم يعني هل يقول هذا الذكر قبل أن أقرأ الفاتحة؟ لا إذا قال سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد يبتدي به يبتدي به نعم يعني هذا ظاهر الأحاديث لأن أحضر من فيها منه لكن يمكن في رواية ثانية لكن يمكن في رواية من الثالث إن اللي أحضر من فيها منه ما فيها منه ما ذكر عندكم الشيخ نعم الشيخ يقول أن أمين في أثناء القيام وإن كتب قائما يقول هذا الذكر مثل أيضا باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى ثلاث رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. قول لا ينظر الله إلى ثلاث. نظر الله تعالى قسمه. نظر بمعنى الإحاطة ونظر بمعنى الإتابة. أشبه ماله ما نقسمه في التوحيد إلى حام وخاص. أما النظر الذي بمعنى الإحاطة فإن الله تعالى ينظر إلى كل شيء ولا يعرض عنه شيء أبدا. وأما النظر الذي بمعنى الإتابة فهذا ينقسم إلى قسمين: قسم يعني ثابت وقسم منهي، قسم ثابت وقسم منهي. الثابت مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حيث قال: ينظر إليكم أذلين قانطين. وأما المنهي فهذا كثير كقوله تعالى: لا يكلفن الذين يشترون بعهد الله أيمانا ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مثل هذا الحديث وفرضا النظر نقسمه اولا الى قسمين: نظر احاطه ونظر اتابه. اما نظر الاحاطه فانه شامل لكل شيء، فان الله تعالى ينظر الى خلقه نعم ولا يعيد عن شيء. وأما نظر الإثابة فإن أيضا منوع إلى نوعين، مثبت وذلك فيما يرضى الله، ومنفي وذلك فيما لا يرضى الله. من يجوز عليه؟ نعم، أن النظر تراقى لقد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. إذا كان منفيا نشر التراقى، وإذا نفى الله تعالى التراقى من الثبوت الواقع عليه يكون تحريف. طيب، الذين عن هذا الحديث لا ينظر الله إلى صلاة رجل، أي تخمين نظر الإحاطة أو نظر الإثابة؟ نظر الإثابة، لأن هذا الرجل الذي جاء إلى الصلاة يراه الله عز وجل كما يرى من يصلي وهو يقيم صلبا. إذا نظر الإثابة المعنى أن الله تعالى لا يكرم هذا الرجل الذي لا يقيم صلبا بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. حقيقة الإنسان الذكي يتخلص من الإكراه، لكن الأمور اللي ترجع عن النفس قد لا تستخدم أن تتخلص منها بوقت، ويرجع مثلا كل شيء يقدر يعود نوكل على فعل يأوه الله، أفضل من كل اتجار الصنم وسجد وما به الله يتساجد للصنم، لا ساجد لله تعالى، لأن الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإن كان ظاهره أن ينفذ الصنع إذا أوكي على قول نذر أوله إن في التأويل لم يجهد عن الكذب، لكن أحيانا تضرق، لأنه لو قال قائد الإكراه غير متصور غير متصور، لأنه ما من شيء إلا وإن فيه التأويل أو صرفه بالنية إلى معنى صحيح، فيقال إن الإكراه إذا ورد على الإنسان قد لا يصح له قد لا يصح، وفي أشياء ما يمكن يكرهك الإنسان على أن يفعل بك مو على أن تفعل أنت، قد يكرهك على أن يفعل بك، كما قلنا فيما لو أقرأ الرب زوجته بالإحرام شو عليه؟ على الجنة، هذا لا يمكن فيه التأويل ولا يمكن التخلص،

فستكون النتيجة إن الإنسان ما يسجد على ركعتين. نتيجة الإنسان لا يسجد على ركعتين لأن الجمل يبرك على ركعتين. واضح؟ أما إذا قلنا كما يبرك من هذا التشبيه وأنه مقصود كيفية الهوية للسجود أن لا يكون كبرك الجمل. لا يكون كبرك الجمل فهذا واضح أن المعنى لا يقدم يديه. يعني إذا قدم يديه أنت لا نوع لا لأن هذا نهي هذا نهي عنه يتب نعم هذا لسان أحد الله يقول أن الهيئة هي نهي عنها الهيئة هذه نهي عنها إذا لا مشروع هو نهي عنها. ثم إن القاعدة أيضا القاعدة المعروفة عندنا أن الشارع ينهى عن التشبه بالحيوان مطلقا لا سيما في العبادة لا سيما في العبادة. أما التشبه مطلقا ففيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في يده كالكلب. نعم ومثل قوله تعالى مثل الذين حمل التوراه ولم يحملوها كمثل الحمار. ولهذا ما جاء في تشبيه الحيوانات الا في مقام الذنب اذا كان خبرا وفي مقام النهي اذا كان طلبا. نعم الحمار يقول كل شيء يشبه الحيوان فان الشارع نهى عنه لان الله كرم بني ادم. ولا جاء التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الجمع لا في الأخبار ولا في الطلب. وعن عبد الله بن حيين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنف في سجوده حتى يرى وضع إبطيه متفق عليه. نعم كان إذا سجد يجنف يجنف ما معنى يجنف؟ يجاء الدليل قول حتى يرى وضع إبطيه حتى يرى وضع يعني بياض الزيت. والتجنيح التجنيح بالحقيقة أبلغ من مجرد المجافاة لأن التجنيح معناه أنه يجعل يديه مثل الجنحان كذا يبينه جدا. نعم وكما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هكذا إذا سجد يعني يجاء في مجافاة كبيرة بحيث تكون يداه كالجناحين للطائر. نعم وضحوا الطيب بياض الطيب وضحوا الطيب أي بياض الطيب. فكيف بياض الطيب؟ هل لك على التنبيه البيض؟ إيه؟ بالنسبة لبقية الجسم أبيض منه بالنسبة لقطية الجسم لا سيما إذا كان الإنسان يميل إلى الأجمة يعني إلى اللون الأسود قليلا فإنه يتبين بذلك وضع مقابله. نعم أما الإنسان اللي أبيض أبيض هذا لكن في الأثار الإنسان يميل إلى الأجمة قليلا فإنه لا بد أن يكون ما تحت طيات جسمه أبيض من الخارج. نعم ولهذا في حديث أبي جحيفة قال لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة الحمراء قد شمر وهو في الأطفال في مكة قال كأني أنظر إلى بياض الساقين إلى بياض الساقين. الساق أبيض من القدم ولا لا؟ لأن القدم بارزة للشمس والهواء تسود والساق في الغالب مستور وكل ما استتر فإنه يميل إلى البياض كل ما استتر يميل إلى البياض أكثر من بقية الجسم. في هذا الحديث دليل على أولا مشروعية التجنيح في السجود حمد الله من وقت من قوله يجنح في سجوده يجنح في سجوده. وفيه أيضا دليل على المبالغة في ذلك حتى يرى وضعه إبطيه حتى يرى وضعه إبطيه. طيب ففيه دليل على أن ما تحت الإبطين ليس بعورة. أولا الذي تحت الإبطين هو بعورة لأنه لو كان عورة ما صح أن يفعل فلولا انه ليس بعوره ما جاز اجزاؤه. طيب والكتفان؟ الكتفان ايضا ليس بعوره، لكن ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وهذا شيء يكون عوره شيء اخر. ولهذا لو قرر الانسان ما عنده الا بكره مش يعمل يسر عوره ويسر كتفين، خلافا للفقهاء الذين قالوا اذا لم يجد الا ما يسر منكبه وعجزه ستر المنكب، يسر المنكب يخلي العجز والفرق مكتوب. هذا قولنا انه صحيح، انما الصحيح لا شك انه اذا لم يكن معه الا ما يسر المنكبين او العجز والفرق فالواجب فتح العوره. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جابر انه قال: في الثوب ان كان واسعا فالتحف به، وان كان ضيقا فاتزر به، يعني ذبه ازارا. وهذا واضح لانه تبني الكتفان. طيب لو قال قائل: اذا سجد يجنح وانتم الان في هذا المكان قلتم انه لا ينبغي التشبه بالحيوان خصوصا العبادات، نعم طائر مرحبا حيوان قاعد يطير. لا لا ممكن هذا حيوان ممكن. نعم من الذي قال يجنح؟ الراوي. الراوي وأراد التقريب، ثم إنه ليس كالطير تماما، لأن الطير يفل يديه هكذا كله كل لا كل يقرفط ما يقرفط. لو قرفط يقضيه مهال صحيح من ثبات الطيران، لكن عندما يريد أن يطير لا بد أن ينهض بهذا ولا بد من تحريك، وهو لا بد من مد وتحريك ومد كامل. لكن هذا الرجل اللي قال هكذا يديه مضمونة حقيقة، ما مدت كمد الطير، لذلك المشابهة هنا ليست كاملة. فالجواب على هذا أن يقال إن الصحابي رضي الله عنه أراد التقريب، أراد التقريب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك أن يتشبه بالخير، بدليل أن المشابهة هنا ليست كاملة، ليست كاملة. أما قول بعضكم رضي الله عنه إن الطير ليس بحيوان فهذا هو الجواب، وكذلك قول بعض الآخر أي بعض الحيوان، هذا نوع من يعني ما يمكن أن يتخلص. أنت ذكرت قاعدة عامة الحيوان كله هنا، ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. ترى بعض الناس يعجل وينفي الشيء وتريد يتخلص، لكن ما ينفع وضع المسألة. والمعرفة لها معرفة لها الحمد لله. الخطابي هذا رأيه العلة عنده في السند، يعني كل أثناء فيه نور، يعني ممكن أن صحيحات تكون بعض العلماء يرجح حديث أبي هريرة وبعض العلماء يرجح حديث وائل بن حجر، ومع ذلك حنا نقول الحمد لله ما حد يسترجيح أصلا، ما دام أمكن الجمع فلا داعي للترجيح. مش فارق احنا هذا الموضوع نتنا نجوبه ما يذهب على سبيل الموضوع النهي هذا ليس للتحريم، ليس للتحريم مثل ما قلت ان الحديث فيه نظر، لكن قد يعضل التحريم اننا نهينا عن التشبه بالحيوان، يعني قد يؤيدها الا انه لكنه قال اصل الحديث منه ثبوت ان الانسان الى تحريم هذا الفعل. نعم. إيه نعم. ولو بعض الله. ولو بعض الثوب. إيه العلاجية. إيه نعم. لا فيها علاجية لا أشد. يكفي نكفي. لكنه يضع شيء لولا حديث جابر اذا كان ضيق في التدريب كان يقول هذا انظر مقصود جلاله.